نعم. ايش؟ نعم. ياتي عنك. نعم. والنفس. نعم. اما الاول وهو قولك اذا رؤي الانسان يعذب في قبره، فنحن قلنا اذا كانت رؤيا حق، وذلك بان يكون لها شاهد، مثل ان يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاه او بالتقصير في واجب، فهذه لها قرينه. اما مجرد ان يرى صديقه او قريبه يعذب، هذا يحتمل انه من الشيطان ليحزن الذين امنوا. واما الثانيه وهي انها اذا خرجت من البدن تتجمد، فهذا خلاف الاصل. الاصل انها تخرج حماهي وانها تقبض ويتوفاها ملك الموت، ولكنها كما قلت لك ليس مادتها من جنس مادة الأجساد حتى نكون جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما أشبه ذلك، الله أعلم. باقي السؤال الثاني ثالث التعذيب. الروح لا شك أنها هي الأصل الذي يحيا به البدن، والبدن لا يفعل شيئا من الطاعات والمعاصي إلا والروح فيه، فهي في الحقيقة هي البدن من حيث التصرف والتدبير والاتجاه والإرادة، فصار العذاب عليها والنعيم عليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف طيب أو معلقة، هي نفس الروح تسرح في الجنة حيث شاءت. المهم ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرابع ايش؟ الفرق بين الروح والنفس. الروح ما به حياة البدن كما عرف، والنفس قد يراد بها الإرادة، كما قال أمرت نفسه بكذا إن النفس لأمارة بالسوء. والروح هي اللي بها حياة البدن، والنفس قد تطلق كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيره. نعم. ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح، أفاض في هذه المسائل وأكثر، لكن في أشياء منامات الإنسان يشك في صحتها. نعم. ها؟ نعم. وهي تحط الأرواح. والله أنا اللي عارف إن اللي تحضر الشياطين يقال واحد قرأ كتاب معروف لا نريد أن نسميه، نخشى تذهبون تشترونه مثلا. لا لا لا لا تخبر به. قرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب يحذر الجن ويفرقه، فقرأ الجملة التي تحذر الجن ولم يعرف الجملة التي تفرقه، فما لقوا عليه الدار، وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجماعة، حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضروا عندك فاقرأ هذا حتى يتفرق، فإياك أن تقرب هذه الكتب لأن أخشى أن تضع نفسك في مأزق. نعم. وعمر يجوج وموجوج أثبتي. أثبت ها؟ وأمر عزيز. نعم. ما بالضم؟ لا غلط. لكن أنا ما هي عندي أبد، عندي 8 وبعد 10. شيء حاضر ولا أعطاني إياه؟ لا بس عشان صح. ما عجيب، أنا عندي هذا الشخص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا، خذ يا خالد جبتين، سبق لنا ما ذكر أو ما ذكرنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فنسأل الآن، هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ آدم بن عمر، ها؟ طيب، ها؟ لو قال قائل يعني في نزول في المستقبل، ما يسكت ها؟ لأن الآيات في سياق المحتضر، في سياق المحتضر. تمام، نعم. هذا يعني ما يمكن نفهم أن عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيه. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. نعم. طيب، إن الله ذكر إن الملائكة يتوفون الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، في أحد؟ عبد الله. إذ الظالمون هذا من أفضل ما يكون. ولو ترى الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا أفضل ما يكون في من الآيات. نعم، على قول أصلاً اللي قريب مصري السنة، هل ورد عذاب القبر؟ يا الله عبد الله عبد الله بطارسي يقول لك هذا خبر أحد، وخبر الأحاد لا تثبت في العقائد، لكن نقول لا اثبته. طيب، ونقول لها أيضا، هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول هل أنت تقول في صلاتك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ أين يقول هل تقوله ولا لا؟ هل تستعين من شيء لا وجود له؟ نقول له هل تستعين من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أفلا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما قاله الأخ عبد الله صحيح، نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح.

هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل ربع، إنما وضع على من كشف له أنهم يعذبان. فهل كان الرسول كلما دفن ميت وضع عليه جريدة؟ أبدا. فهذه جمعة بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال، من الضلال أن يزين الإنسان سوء العمل. أفمن زين له سوء عمل تراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل أني رأيت أو قيل لي إن بعض الناس يفعل هذا. نعم فيه؟ لا، الزهور ما عرشن هذا عشان يطلع ثلاثة شوي. نعم ما صحيح رجع مثال من يقول، حتى بعض أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحديث الحنابلة يقول يسحب، لكن هذا هل هو مسلم؟ نعم أبدا. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتبس على الأمر، أما مثلا الزهور ما عرشن هذا علشان يعني كان رائحة طيبة. نعم أو تشبه بعد هذا أردع وأخطر. طيب، يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركته العقول أم أن تدرك، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا، ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا، لأنها لم تخلق من تراب ولا من منعي ولا من المواد التي نعرف. فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح، ما هي؟ هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي؟ وسبق الكلام على هذا. نعم حق دي سبحان الله. طيب إذا كان عرفنا من حال الشخص في حياته الدنيا يعني حاله غير مستقيم، ونظن بأنه يعذب في قبره، هل يجوز لنا بما عللنا فعندنا نظن أنه أبد ما يجوز؟ بداه الله عنه وأنت ما تدري. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم اللي وراء البرسيم برسيم هي يابس منك ادخل البسيم علشان أعواده الظاهر بدل ادخل، ولهذا أقول يابس مو رطب رطب التراب يعني ما يجي. طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروق ثم يضعون عليه الطين. لكن ليش ما يضعون اللبن؟ أما في لبن لأن عندهم لبن الله ولا كل تعرف الحديث حديث العباس بن عبد المطلب لما قال رسول عليه الصلاة والسلام لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الإذخر فإنهم لقبوله، فأذن له في الإذخر أذن في الإذخر، فإذا كان الإذخر غير موجود والبرسيم يكون مقام أحضر بأس. هذا ساعة هذا هو الصحيح. صحيح هذا هو الصحيح. خير إن شاء الله ما خير. نعم هذا في قراءة الليل فليكن في الليل إن شاء الله. هذا مر علينا في الطلاق، مر علينا في الطلاق، وما مر علينا في الطلاق خلوا للطلاق. احنا ذكرنا فرق واضح. كيف؟ نعم. لا، هذه مثل ما قلنا قبل قليل، الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل المطلق، فهمت؟ ومع ذلك فهذا اللفظ الذي ذكرته في حديث المعراج لم أعلم به، فجزاك الله خير، زدني علما به. نعم. وإن منها آية الدخان، يذهب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النصر من أشراط فإنه حق، فكله حق بلا شطاط. ما مبتدأ، وما أتى يعني والذي أتى، ومن بيان للذي، لما بيان لما، هي بيانية. وجملة فكله حق خبر المبتدا، يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط، أي بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر، ومنها ما هو مستقبل. والمراد به المستقبل، لأن الأشراط الكبيرة العظمى فلها أشراط، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، فكان لها أشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها، من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها، أي من أشراطها، الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. نعم. منها، أي من أشراط الساعة، الإمام، الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، يكون إماما لهم أعظم كالخليفة. هذا الإمام يقول انه الخاتم، الخاتم، الخاتم لمن؟ الخاتم للأئمة، لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة. واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي، يعني الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان،

نعم، وأن هذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمهم أن المهدي الذي يتكلم عليه في السنة ليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرون، بل المهدي خليفة يبعث الله عز وجل في آخر الزمان ويخلق في وقته ليس مختفيا، فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملأت ظلما وجورا. طيب محمد يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسم ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي. وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكنه حصل فيها لال فعادت إلى هذا. وقوله والمسيح يعني ومن آيات من إشراط الساعة الكبرى المسيح بن مريم، المسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل. ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء، الآن في السماء رفعه الله إليه حيا، وإذا كان في آخر الزمان نزل، ولكن ليس المؤلف ذكره في محله. نعم الصحيح المهدي أنه ثابت، صحيح المهدي أنه ثابت لأن حي فيها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافضة. نعم الله أعلم، الله أعلم، ما جاءت الحديث هذا، لكنه يبعث في مكانه في مكة أو غيره، لا هم من المكان. المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما وجورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح بن مريم، وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال. المسيح بن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء، أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فإنه الآن في السماء حي وينزل من السماء عند قيام الساعة فيقتل المسيح الدجال، يقتله عند باب اللد، واللد قرية من قرى فلسطين. وكذلك أيضا وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال. إذا المسيح قتل مسيح، مسيح الهدى قتل مسيح الضلال. ثم قال وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. هذا هو الشرط الرابع، لأن الأول المهدي، الثاني مسيحة مريم، والثالث الدجال، والرابع عيسى بن مريم. الرابع أولا المهدي، ثم المسيح بن مريم، ثم الدجال، الثلاثة الرابعة يجب أن يجوز، لكن نزول عيسى بعد الدجال، وكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال صح ذلك الحديث. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبت فإنه حق، نعم نثبته لأنه حق جاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينسلون واقترب الوعد الحق إلى آخره. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاته، ودليل ذلك أنه

فوجدها تطلع على قوم قال الله لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا, لأن لغتهم غريبة. فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض, فهل نجعله يتخرج الآن تجعل بيننا وبينهم سدا إلى آخره. وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين, فكيف يكونون موجودين من عهد ذي القرنين ومن أشراط الساعة, خروجهم من أشراط الساعة؟ نقول إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها. أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن, من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون منفرجين في محل. فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود. نعم, حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا, هذا في شرف الدنيا, لكن أين هو على التحديد؟ ما وصلوا إليه. يقال لكن ما هو مهتم. نعم, هو الله الذي كتبته أن يكون كل شيء, ولهذا يفزع عيسى بن مريم ومعه إلى الله عز وجل أن يقيهم شرهم. نعم نعم سليم. أنا قلت لكم أكتب ما أكتبها, ما كتبتها, أكتبها إن شاء الله أجيب زي. طيب لا بأس. نعم, نعم. يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورفعك إليك؟ نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم منها, واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبره, قبره وهو حي كما صائد محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي. نعم, لا لا خلها لا جوابته. نعم نعم نعم نشأ. كيف؟ حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. هذا القحطان والسفياني في ثبوته ما نظر. نعم حمد. لأن هذا هو المعروف هو الواقع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العام هو بيشترط أن يكون متأخر. العام يكون متأخر ويكون متقدم. ثم إن حديث الأستاذ يخالف ما ورد في صفة الدجال في الصحيحين أنه رجل قصير قطر جاد الرأس أشبه ما يكون القطن من القحطان, قطن ابن عبد العزة رجل من قطار فرجع السافر مو بعد هذا السفر. اي لكن ما هو دابة لما راح ولا اليه ما راه على الوصف الذي ثبت من البخاري. ما أظن نعم ما أعرف هذا الأثر أقول هذا الأثر ما أعرف أصلح لكن إذا بايعوه يعني ما في مانع أن يأتي إلى مكة لأنها أم القرى ويبايع هناك. نعم إيش مدى من أي هو ذكروا أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأن اسمه كثل وأنه من بني هاشم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيء اللي يشبه تواتر أنه سيخرج وأما صفته فإن ثبت بها شيء وجب الأخذ بها وإلا فلا. نعم هل تقول نشرح من جديد الدجال؟ نعم الله فهمنا كيف؟ طيب أولا نبدأ من الآن من أجل بدر ومنشأك له طيب أولا الدجال مشتق من إيش؟ من الدجل وهو التكذيب والتمويل. البحث الثاني هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى؟ الجواب أنه بشر من بني آدم وأنه كله عين حتى عينه التي يبصر بها هو أعور كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بشر أعوى قبيح المنظر شيء سيء. ثالثا ما فتنته؟ ذكر أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتمطر يأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب فإن أجابوه قال للسماء أمطري وقال للأرض أنبتي فتمطر السماء وتنبت الأرض وتهتز راضية فترجع مواشيهم إليه أسبغ ما تكون ضروعا تمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما ويخصبون ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجدي فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي وترجع إليهم مواشيهم كأهبل ما يكون. هذه فتنة عظيمة ولا سيما لمن للبادية لأهل البادية فتنة عظيمة كبيرة ويأتي يبعث الله إليه شابا فيواجهه ويدعوه إلى ما يدعوه إليه لأنه الرب فيقول له الشاب كذبت ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربه بالسيف ويقطع جزلتين قطعتين ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال ثم يأمره فيقول قم فتلتئم الجزتين ويقوم سويا. ولكن ما يقول، يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيقتله، يقتله ذلك ويمشي، ثم يحييه. وإذا قال له أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه، فظهر بذلك عجزه أمام الناس. البحث الثالث، كم يمكث في الأرض؟ يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، هل أول الحديث وقالوا اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة، وهذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تريت وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة، هل قالوا هكذا؟ لو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، وقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول وأنه لشدته كأنه سنة. لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا يا رسول الله كيف نصنع بصلاتنا ذلك اليوم؟ أخذوا الأمر مسلما بدون تأويل، قالوا كيف نصنع؟ قال اقدروا له قدره، انظر كيف التسليم التام للنص. بينما نحن المتأخرون زمنا، المتأخرون إيمانا، لو جاءنا مثل هذا الحديث لكنت أحلف ولا أحنث أن نقول إنه كناية عن الشدة كأنه سنة، كما يقال عندنا الآن والله يومك سنة، لأنه ثقيل علي، إذا قال عندي ساعة كأنه ما قال عندي سنة، قال عندي دقيقة كأنه ما قال عندي ساعة وقت. فلكن هؤلاء الجماعة الصحابة رضي الله عنهم عندهم التسليم التام والتصديق التام لكلام الله وكلام رسوله. المهم أنه قال اقدروه قدره. ونحن استفدنا من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا، استفدنا حل مشكلة حضرت الآن، وهي أصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، كيف يصنعون؟ نقول اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. أنتم الآن ما عندكم ليل ولا نهار، 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، اقدروا 6 أشهر ليل صلاة 6 أشهر، و6 أشهر نهار صلاة 6 أشهر. ولكن هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا أنها هي مركز الأرض، أو نقول اقتدوا بالزمن المعتدل خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، أو نقول اقتدوا بأقرب البلاد إليكم مما فيه ليل ونهار معتاد. هذه أقوام ثلاث، وبكل منها قال بعض العلماء، وأقرب ما يكون عندي الأخير أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليه من المكان البعيد، المكان البعيد عنه. طيب، هذا إذن يمكث في الأرض كم؟ 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وسائر أيامه كأيامه. فكم تكون يا بدر الأيام باعتبار أيامنا؟ كم تكون أيامه باعتبار أيامنا؟ سنة. كيف تصير سنة 76؟ على جنبه ها؟ سنة 67 يوم. طيب أصغر الله أنك مختلفت، عندنا سنة وشهر كم؟ 30 يوم، وأسبوع 37 يوم، و27 و37 نعم. يا شخص كيف تختار ما يختلف على عدد؟ العدد ما يختلف على الاختلاف يا جماعة. 433. شيخ أحمد إبراهيم. شهر 30 أيام 40 أي 30 أربعين أربعين وأربعين لا لا قمية هذه سنة شهر. لا كل حال مو لازم نعد أيام السنة، نقول سنة وشهر وعندك 7 أيام، 7 أيام وعندك 37، 44 سنة وشهر واربع واربعين يوم، سنة وشهر واربع واربعين يوم، خدنا 34، يبقى سنة وشهرين، سنة وشهرين واربع أشهر، سنة وشهرين وأسبوعين، 44 يوم. عرفت يا بدر؟ ها؟ كيف؟ عرفت. طيب، المهم السبب موجه لك، وشيخ الجماعة كله مختلف على أكثر من طول. ها؟ هل عندي شوف سنة وشهر؟ ما نقدر، لأن السنة القمرية 354 يوم وأجل، وما دام الرسول قال يوم كسنة ما نقول كسنة، بس سنة وشهر وأسبوع 7 أيام و37 يوم، يعني سنة وشهر نعم سنة وشهرين و14 يوم وأسبوعين. طيب الحمد لله، والوقت انتهى الآن، مش الدرس اللي عندنا. نعم، سبق الكلام على هذا، وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن، لكن الذي من أشراط الساعة وبعثهم على الناس، كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال: يقول الله تعالى لعيسى بن مريم: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيحرزهم إلى الطور ويبقون في الجبل حتى ألحقهم من المشقة ما شاء الله، ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم، فيرسل الله عليهم النغف في أعناقه أو في رقابه، النغف دودة كبيرة تقضي على المخ وعلى الشرايين العصبية، فيصبحوا هلكا كنفس واحدة، ماتوا جميعا حتى تزهم الأرض من ندهنهم، فيبعث الله طيورا تحملهم كعناق الإبل تحملهم إلى البحر، أو يرسل الله عليهم أمطارا تحملهم إلى البحر. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من علامات الساعة، وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويعتذرون، وما ذكر من أوصافهم في بعض الإسرائيليات فإننا لا نصدقه، لأن الشرع ورد بخلافه، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار، فيقول الله عز وجل: من كل 1999 كل هؤلاء من بني آدم في النار. قال الله السلام. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. فهم من بني آدم وأعراضهم أعراض بني آدم، لكنهم يخرجون إلى الخلق يفسدون في الأرض. وقوله فإنه حق، حق يعني ثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، ولهذا يجب أن نسلم تسليما كاملا. وأنا أقول لكم دائما إن الأمور الغيبية نحن فيها ظاهرية. ما هي ظاهرية؟ نأخذ بظاهر النص ولا نتعرض لشيء ولا نسأل عن شيء، بل نقول سمعنا وآمنا وصدقنا ونعرض عن كل شيء. نعم، كهدم الكعبة، يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط الساعة، هذه الكعبة التي هي بيت الله والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة قصير أفحج، يعني لجليل، فينقضها حجرا حجرا ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل لآخر إلى البحر، يعني أنهم من مكة إلى جدة وهم صف يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر ولا يسلط عليه أحد، لأن الله عز وجل قد قضى في نهاية هذه الكعبة. أما أصحاب الفيل فحماها الله منهم لأنه لم يقض أجلها بعد، ولأن هناك رسولا يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت، فكان من حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي ولله الحمد. فإذا قال قائل بأي شيء تتوقعون أن يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينقره حجرا حجرا؟ فالجواب أن ذلك والله أعلم. إذا عفى أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت وذلك بالمعاصي من شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك، حينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوا. أما ما دام معظما فإن الله سيحميه، لكن إذا أسقطت حرمته من أهل المكة حينئذ لا يبقى له مكان بين هؤلاء القوم. ونظير ما ذكره المؤلف رحمه الله، نعم قبل، وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن، آية الدخان نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأنه يذهب بالقرآن، هذا أيضا من أشراط الساعة، أنه يذهب بالقرآن، ينزع من صدور الرجال ويمحى من المصاحف في ليلة واحدة، يقوم الناس والحفاظ قد نسوا، والمصاحف بيضاء ما فيها فساد. وهذا هو معنى قول أحد معني أحد المعنيين في قول السلف منه بدا وإليه يعود، أي يرجع في آخر الزمان، لا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدور، نسأل الله السلامة. فإذا قال قائل كيف يكون ذلك، يعني لما يكون ذلك، ما هي الحكمة؟ فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة حين يعرض الناس عن كتاب الله، لا يتمنون حق تلاوته ولا يصدقون أخباره ولا يعملون بأحكامه، فيبقى هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما، فلا يليق أن يبقى بينه. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله قد اندرس الإسلام، هذا يكون بعد نزع المصاحف، بعد نزع القرآن من الصدور المصاحف لا يبقى شيء يعلم، ينزع نسأل الله العافية. وهو من أشراط الساعة، لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها. طلوع شمس الأفق من دبوري، طلوع شمس الأفق يعني الشمس من دبور بفتح الدال، أين المغرب، والدبور هو المغرب والقبول والصبا المشرق، كما جاء في الحديث مسلسل بالصبا وأهلك عاد بالدبور يعني الريح الغربية. فالشمس الآن نشاهدها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب منذ خلقها الله إلى اليوم، لكنها في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل وتستأذن أن تخرج ولا يؤذن لها، فترجع من حيث جاء. وما هو تصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت من النار؟ نعم، ينزعج الناس ويعلمون أن هذا هو الحق المبين، فيتوبون إلى الله، ويؤمن الكفار، يتوب العصاة ويؤمن الكفار. ولكن الله قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا، اختل سيرها، خربت الأفلاك بإذن الله عز وجل، لأن اتجاه الأفلاك كله للغرب. فإذا انعكست القضية معناها أن نظام الكون قد تغير وآن انقضاؤه وآن انقضاؤه، فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار أو الصغار، من أشراط الساعة الكبار. وفي حديث وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهار، بقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أربعة أفعال كلها مسندة للشمس: طلعت، ثاني تزاور، ثالث غربت، الرابع تقرضهم. وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة، هذا هو الأصل. ولهذا نقول إنه يجب علينا أن نعتقد بأن الشمس هي التي تدور على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا الظاهر. نعم، لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض، فحينئذ نقول به لأنه ونقول به ونقول إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. كيف لا يعارض القرآن؟ لاحتمال أن يكون المراد بقوله طلعت في رؤية العين لا في حقيقة الواقع، وهو حقيقة في رؤية العين لا تطلع. هذا إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيا بأن الشمس لا تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط، لكنه عندي وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك أنه لم يثبت بعد، لم يثبت. من يقول هذا؟ من يقول؟ قالوا لأن الأرض جرم صغير والكبير لا يدور على الصغير، لأن الصغير يكون تابعا لا متبوعا. قلنا هي ما هي تابعة للأرض، تدور من أفق بعيد جدا، تدور حول الأرض، والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد. ما مثل كبير مكبور حتى نقول لا سلطان للأرض على الشمس، أبدا، الكل مسخر بأمر الله، فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق، من أجل مصلحة الخلق. فإذا قال قائل: طيب ما تفسيركم اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ وسهل التفسير، نفس الشمس لها حركه، تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب، اذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس فاشتدت حرارتها، لان الحراره اذا كانت عموديه تكون اشد مما اذا كانت جانبيه، والمساله واضحه ولله الحمد. لكن لو قالنا هؤلاء العلماء علماء الفلك إننا متيقنون هذا، قلنا تيقنكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن، فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم، ولا نقول أزيل هذا اليقين، لا نقول هذا. إذا كان المصلي في الصلاة الإمام إذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه، هل يجوز أن يرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافه؟ لا، فأنتم كذلك. نعم. نعم. نعم. اي نعم، لان ذاك في العلماء العلم، ولا يلزم من حمل القرآن أن يكون الإنسان عالما. رب قارئ القرآن ولا يفهم معناه. نعم. من خلق الجاذبيه؟ طيب والذي خلق الجاذبيه وجعل هذا يدور حوله ما يقدر على ان يجعله يدور بلا جاذبيه؟ ما خلق اذا ذهبت الان ما ظهر القران لك انت ما ظهر القران وترى الشمس اذا طلعت تداور عن كل ايش ظهر؟ طيب خذها الظاهر حتى تيقن، واذا تيقنت فانت في حل ان تاخذ باليقين ثم تصرف القران عن ظاهره الى ما يوافق اليقين، لان القطع ما يمكن يخافه. اجمعوا نظرا اما انا مهما كان ما لم نقتنع الا لو اركب مثل بعيد مره على الارض وشد الارض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر أشراط الساعة الكبرى، أولها من أحسن، أولها المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم. طيب دقيق، لكن عيسى بن مريم إنما ينزل لقتل الدجال فيكون الدجال قبله. طيب إذن ترتيب المهدي الدجال نزول عيسى يأجوج ومأجوج، أربعة هذه متوالية. الخامس هدم الكعبة، والسادس آية الدخان الذهاب بالقرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجياد على المشهور. هذا متدرس اليوم، اي اخرنا نعم نتكلم عنها ان شاء الله.